قال ما رأيت رجلا، قل ما رأيت رجلا يقول أبو هريرة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان في المدينة. قال أشبه صلاة برسول الله، الشبه والمثل بينهما فرق ولا بمعنى؟ طيب المثل وشقتي المطابقة، والشبه المقاربة. نعم، ولهذا قال أشبه مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطابقا لها من كل وجه، ليس مطابقا لها من كل وجه، لكنه أقرب الناس لذلك. لما قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام سليمان بن يسار رضي الله رحمه الله من التابعين، والتابعون من القرون المفضلة الحريصين على معرفة السنة، لا ليفهموا أنها سنة فحسب، ولكن لأجل أن يطبقوا السنة. دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى أنه يدرك أن هذا سنة أو أن هذا مكروه أو أن هذا حرام أو ما أشبه ذلك، لكن الدور التطبيقي عند الناس الآن لا أقول معدوم ولكنه قليل جدا، والسبب ضعف الإيمان وكثرة الصوارف، يعني معناه أن الموجبات ضعيفة والصوارف كثيرة وقوية. الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، خلاص ما فيه إلا تطبيق، بينما نقرأ نحن مئات الآيات، نعم، ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل بها، لكن الفرق واضح. السلمان اليسار يقول فصليت خلفه بناء على إيش؟ على ثناء أبي هريرة رضي الله عنه عليه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، وهنا إطالة وتخفيف. هل معنى أنه يقتصر في الأخريين على الفاتحة أو أنه يجعلهما أخف مع قراءة غيرهما مع قراءة غير الفاتحة؟ يحتمل في الواقع، لأنه إذا أطال في الأوليين من الظهر إطالة بالغة ثم قرأ في الأخرين بالفاتحة وسورة أقل مما سبق، صار الركعتان الأخريان بالنسبة إلى الأوليين خفيفة، صارت خفيفة. وقد سبق أن في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخرين إيش؟ بالفاتحة فقط. وفي حديث أبي سعيد يقرأ بالفاتحة وآيات معها. وهذا الحديث مكتمل. وقوله ويخفف العصر، ويخفف الأخرين ويخفف العصر، فظهره أيضا أنه يجعل الركعتين الأوليين من العصر مثل الركعتين الأخرين من الظهر، حيث عد ذلك تخفيفا وعد هذا العصر أيضا تخفيفا. ويؤيد هذا حديث أبي سعيد، فإن حديث أبي سعيد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الركعتين الأوليين من صلاة العصر بقدر الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. وعلى هذا فنقول من المشروع أن الإنسان إذا قرأ في الركعتين كلتيهما أن يجعل الأوليين من الظهر متساويتين والأخريين متساويتين لكنهما على النصف من الأوليين، ويجعل الركعتين الأوليين من العصر متساويتين ولكنهما بقدر الركعتين الأخيرتين في الظهر، والركعتين الأخرين متساويتين ولكنهما على النصف من الركعتين الأولين. وهذا هو ظاهر فعل هذا الرجل. ويقرأ في الأولين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداء بطوال مفصل. وعلى هذا اعتمد الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن الإنسان يقرأ في الفجر بطوال مفصل وفي المغرب بقصاره وفي الباقي بإيش؟ بأوساطه. وهذا نعم ينبغي أن يكون هذا هو الغالب، لكن لا ينبغي أن يكون هو اللازم الدائم، بل الذي ينبغي أن الإنسان يفعل هذا كثيرا ويفعل الآخر أحيانا. ولا يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة إلا بهذه الطريقة. وش الطريق؟ أن نعمل بهذا مرة وبهذا أخرى. ثم قال المؤلف: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وعبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. نعم. بحديث أبي قتادة في يومين الأولى، لكن بحديث أبي سعيد كما مر علينا لا يقول إنهما سواء. وقد سبق وقد بينا فيما سبق أن ذلك والله أعلم يجعل الركعتين الأولين بمنزلة الركعة الأولى، يجعلهم سواء يطولهم، والأخرين بمنزلة الركعة الثانية. على أن بعض أهل العلم يقول ما في طول بالفرق بالآيات، ولكن يقول بصفة القراءة، بصفة القراءة، لكن هذا فيه نظر، لأن ظاهر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ولكن يقول بالآيات. ولهذا الصحابة ابن مقيم ولم يقولوا مثلا يرتل أو ما أشبه ذلك، والأصل في الإطالة أنها بالكمية لا بالكثير. نعم أقرب ما له حديث بسعيد، أقرب ما له حديث بسعيد. شلون أقرب أنه يسكن على مسجد؟ شلون؟ هذه طريقة، ويمكن أنه صادق أنه إذا ما صلى معهم هذا الرجل صار على هذا السبيل، لكن ما علينا من طريقة هذا الرجل. لنفرض أن هذا الرجل اختار ما اختاره بعض العلماء أن الإنسان يختار طريقة مما ورد ويمشي عليه، لكن أنا لا نسلم هذا. وهذا الذي مشى عليه إن كان ماشيا عليه إنه بيأخذ بطريقة واحدة مما جاءت في السنة، هذا لا يوافق عليه على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الإنسان يأخذ بكل ما ورد. قال: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وعبي وغيرهما ممن أثني على قراءة. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل القرآن من أربعة. من ابن أم عبد، قوله من ابن أم عبد هذا بدل من قوله من أربعة، لكن بإعادة العامل، إعادة العامل الذي هو حرف الجر، لأن أربعة هذا منهم كلمة قرون. فإذا من عبد من ابن أم عبد إلى آخره بدل من أربعة بإعادة العامل الذي هو حرف الجر. قال: من أربعة من ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما نسبه إلى أمه إشارة إلى أن الأمر أو أمر الإنسان أو أمر الصلاح لا يتوقف على وجود الأب، وأنه ليس الفضل بالنسب وإنما الفضل بالعلم. نعم، ولذلك نسبه إلى أمه مع قوله حرم منه، فنقول هنا نسبه إلى أمه إشارة إلى سببين، إلى أمرين فيما يبدو لنا، وإن كان هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. الأمر الأول أن الصلاح لا يتوقف على وجود الأب، فقد يكون الإنسان ينسب إلى أمه ويكون من أصلح الناس. وعادة الإنسان ينسب إلى أمه إذا كانت تربيته سيئة، وهذا ما أحد يربيه، هذا عاش بين النساء. نعم، لكن هنا المسألة مقام ثناء، هو إشارة إلى أن الإنسان وإن لم يكن له أب فقد يكون صالحا، وقد يكون عالما، وقد يكون إماما. والأمر الثاني أن الفضل ليس بالنسب، وإنما الفضل بالعلم. هذا الرجل حتى لو كان لا يعرف إلا بنسب الأم فلا يضره إذا كان ذا علم وإماما في العلم. الثاني معاذ بن جبل، فبدأ به بمن؟ ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبيد بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. قول الراوي فبدأ به إشارة إلى مزيته على غيره، ولذلك بدأ به. ولكن قد يقول قائل البدء بأحد هؤلاء الأربع متعين. أولا صحيح، لا بد أن يبدأ بحداهم إذا عينه، لا بد أن يبدأ بأحدهم، إلا أننا نقول كونه يخص هذا بالبدء ما بدأ بمعاذ يدل على أنه أفضل. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على التقدير بالاعتبار بقوله حينما دنا من الصفا أبدأ بما بدأ الله به، مع أن الله لابد أن يقول إن الصفا والمروة أو يقول إن المروة والصفا، لكن لما قدم الصفا على المروة دل على أن هذا التقديم لابد أن يكون معتبرا. كذلك هنا تقديم ابن أم عبد على هؤلاء الثلاثة يدل على مزيته عليهم. وعبي بن كعب وسالم من مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. لماذا خص هؤلاء الأربعة؟ الظاهر أنه خص هؤلاء الأربعة لكثرة تلقيهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه كثير التلقي عنه فأوصى بالاعتماد عليهم. هذا من جهة. من جهة أخرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم قوة الحفظ وعدم النسيان، أنهم ناس مع كثرة اجتماعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتلقيهم عنه عندهم حفظ كثير. فإذا قال قائل أبو هريرة أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام ما عدا الخلفاء الراشدين، ومع ذلك عنده أيضا من الحفظ شيء كثير، فالجواب أن أبا هريرة هو كما قلت، لكن أبا هريرة تأخر إسلام ما أسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، وأما هؤلاء فإنهم متقدمون إسلامهم. ولذلك نقول الفرق هو هذا، فهؤلاء تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما كان ينزل عليه، وأما هذا فقد تأخر إسلامه رضي الله عنه. وقد يقال أيضا بجواب آخر أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل إسلام أبي هريرة، قاله قبل إسلامه. طيب إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة، فهل قراءتهم حجة ولا لا؟ نعم قراءتهم حجة لا شك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بها. فإذا صحت هذه القراءة عن ابن مسعود مثلا، إذا صحت عنه فهي حجة في الأحكام الشرعية، لكن هل هي حجة في الصلاة؟ يعني أن الإنسان يجوز أن يصلي بهذه القراءة وإن لم تكن في المصحف؟ وش الجواب؟ الجواب نعم يجوز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ القرآن من أربعة. فإذا صحت القراءة الكلام على صحة القراءة، إذا صحت القراءة عن هؤلاء الأربعة فهي حجة يعمل بها في الصلاة وفي الأحكام الشرعية. وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ قراءة من هؤلاء، فلولا أنها قراءة صحيحة ثابتة ما حض النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة على أخذ قراءة منها. لم يكن سبعية إذا صح. طيب، وفي هذا دليل على فوائد. أولا أن القراءة إذا صحت عن هؤلاء أو عن واحد منهم فهي حجة. وش الدليل لقوله خذ القرآن؟ وهي وأنها تعتبر قرآنا تصح الصلاة به، لقوله أيضا خذ القرآن. الفائدة الثالثة فيها دليل على جواز التعيين في الإحالة على العالم، جواز التعيين في الإحالة على العالم. خلكم معنا، يعني يجوز أن أقول لشخص استفتاني اذهب إلى فلان، وش الدليل من هذا؟ وش الاستدلال من هذا الحديث؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين هؤلاء. أبو موسى الأشعري لما جاءه الرجل يسأله في بنت وبنت ابن وأخت، قال له للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فأحال السائل على ابن مسعود، لكن على ابن مسعود بين الصواب في ذلك وقال للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكميه الثلثين ما بقي كالاخر. طيب، مما يؤثر عن الامام احمد رحمه الله انه اذا احال لا يذكر العالم، بل اذا جاءه شخص وليس عنده علم في المساله قال سل عن هذا العلماء، ولا سل عن هذا غيري. فهل نقول ان الامام احمد رحمه الله اخطا في ذلك، وأن الذي ينبغي أن يعين العالم لئلا يقر المحال، أو نقول إن الإمام أحمد له غرض وهدف؟ شلون؟ الظاهر أن الإمام أحمد له غرض وهدف في هذا. وش الغرض؟ إن لو يعين عالم خصوصا في وقت تأخر في عهد أحمد لحصل بذلك أن يفتتن الناس به أو هو يفتتن بنفسه. عندما يذهب السائل ويقول للرجل أحالني عليك الإمام أحمد، وش بيحصل منه؟ إذا لم يعصمه الله فسوف يربو في نفسه، ثم إنه أيضا يكون فتنة للغير. هذا الرجل طبعا سيحدث سيقول سألت الإمام أحمد وأحالني على فلان، مما يدل على أنه أعلم منه مثلا. والعامة كما يقال العوام هم ما يقدرون الأمور، فكأن الإمام أحمد رحمه الله لا يعين خوفا من افتتان الإنسان بنفسه وافتتان غيره به. قد يقول قائل وثم سبب ثالث، وهو أن الناس في عهد الإمام أحمد الحقيقة اختلفت عقائدهم ومناهجهم، وقد يكون الإنسان من الجهمية والمعتزلة وما أشبه ذلك. نقول هذا والله أعلم غير وارد، لأن الإمام أحمد إذا قلنا إنه يعين فلن يعين إلا من يثق به ويعرف سلامة عقيدته. فهذا الاحتمال وإن كان قد يظن أنه سبب من الأسباب التي تمنع الإمام أحمد من التعيين، لكنه في الواقع غير واحد، لأن الإمام أحمد مهما كان لا يمكن أن يعين إلا من يثق به. على كل حال، مسألة التعيين أو عدم التعيين هذه تعود إلى المصلحة. إذا كان من المصلحة أن أعين الشخص الذي أحيل عليه فأعينه، وإذا كان من المصلحة ألا أعينه فلا أعينه. قد يكون أحيانا من المصلحة أن أعين بأني أعرف إن أقرب الناس إلى الصواب في هذه المسألة المعينة فلان، نعم، فأحيله عليه. أو مثلا يسألني إنسان عن باب من أبواب العلم، أعرف أن فلانا أجود الناس فيه فأحيله عليه مثلا، لأن لو قلت سل العلماء يمكن يسأل عالم هو في هذا الباب ضعيف، فإن العلماء يختلفون في العلم حتى في الأبواب، قد يكون عالم من العلماء جيدا في هذا الباب غير جيد في الباب الآخر، وهذا أمر يجد الإنسان نفسه أحيانا أن يجد نفسه في هذا الباب متقنا وفي الباب الآخر من باب العلم ضعيفا. هكذا أيضا أهل العلم، قد يكون هذا الرجل أعلم من هذا الرجل في مسألة من أو في باب من الأبواب، وذاك أعلم منه في باب آخر من الأبواب. نعم. طيب، فيها أيضا دليل على فضيلة هؤلاء الأربعة، وهم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حريث. وفيه أيضا دليل الخامس على أن العلم لا يختص بذوي الشرف والجاه، لأن ابن أم عبد، نعم، نسب إلى أمه إشارة إلى أنه ليس شرف الإنسان بأبيه بل بما معه من العلم. وسالم مولى أبي حريثة مولى من المواد، ومع ذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته أن يأخذ القرآن منه، نعم. وابن مسعود فقير، كان من المعروف أنه كان يرعى الغنم باهمة ومن فقر رضي الله عنه، ومع هذا أحال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن يأخذ القرآن من هؤلاء وأمثالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أحب أن يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. وهذا أخص من الأول، لأن هذا خص بالمسعود فقط. وأيضا قال من أحب أن يقرأ القرآن غضبا، الغض بمعنى القريب، القريب الأهل، وكما أنزل كالتوكيد لقوله غضبا، فدل ذلك على أن ابن مسعود رضي الله عنه قراءته أبعد القراءات عن الاختلاف بها ولكونه يتحرى فيها فيقرأها كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في الكمية ولا في الكمية والكيفية؟ في الكمية والكيفية، لأن ابن مسعود رضي الله عنه له قراءة تخالف قراءة المصحف الإمام، بعض الأحيان بزيادة كلمة وبعض الأحيان في صفر الحروف. ولكن مع هذا ما ينافي هذا الحديث، ما ينافي هذا الحديث، لأن بعض العلماء يقول إنه خاطب جماعة ليس فيه من المسؤول، وليس من رضا قراءكم يعني أمة عامة، بل يخاطب هؤلاء الجماعة فقط. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك، قال نعم فبكى. هذا لا شك أنه فضيلة عظيمة لأبي رضي الله عنه، أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هذه السورة بخصوصها، لماذا؟ لأن أبي كان من أهل الكتاب أولا، فأراد النبي فأراد الله عز وجل من قراءة نبيه عليه أن يبين حال أهل الكتاب وما من الله به على أبي، حيث أصلا إذ جاءته بينة، لأن الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين والمفكين إلى متى؟ حتى تأتيهم بينة. فكأن هذه السورة إذا قرأت على أبي تقريرا لأمرين، لحال أبي رضي الله عنه وأنه أسلم عن اقتناع، والثاني لصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبي أسلم، فدل هذا على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بينة، بينة ظاهرة، وهو كذلك لا شك أن ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام بينة ظاهرة. لهذا أمر الله نبيه أن يقرأ على أبي هذه الآية، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن، وهو أعم من لم يكن. نعم، لكن ما رأيكم، ألا يجوز أن نحمل هذا الأعم على الأخص ونقول أن أقرأ القرآن هذا مجمل ولم يكن مفصل؟ نعم، نقول لا يمكن هذا، لأنه لو قال أن أقرأ عليك من القرآن لكان صحيح من تفسيره لن يكون واضح. نعم، لكن الظاهر العموم، إلا أن هذا الظاهر خلوكم معنا يعارضه الواقع، لأن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ عليه القرآن كله، وإنما قرأ عليه سورة لم يكن. وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالقرآن بعضه، أن يكون المراد بالقرآن بعضه وهو هذه السورة. قال وثناني لك، يعني قال تقرأ على أبي؟ قال نعم. فبكى، بكاء أبي هنا هل هو فرح ولا خوف؟ وشغلنا هل هو فرح بنعمة الله عز وجل، ولا خاف أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقرأ عليه القرآن لضعف في يقينه، فأراد أن يثبت هذا اليقين، هذا الضعف؟ نعم، الحقيقة الظاهر أنه من الفرح، الظاهر أنه بكى فرحا لا فرقا وخوفا. ولو شئت أن تراجع الشخص عن هذا، فهذا ظاهر أن الله سبحانه وتعالى سمى السورة، قال: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. وراء الدرس مفصل من قاف إلى قراءة رب الناس وسمي بذلك لأنها سورة قصيرة تدخل فيها الفواصل. إلا تثبت بها الأحكام الشرعية وهذا واضح وبالاتفاق، لكن هل تكون حكم القرآن تقرأ في الصلاة ويتعبد لله بتلاوتها أم لا؟ المشهور من مذهب لا، والصحيح بلى، وأنها حجة في القرآن يتعبد بتلاوتها. ما أدري حتى بعد القول بأنها ناقصة من مصحفه وأن فيه مرار كي لا تثبت في صحيح الأثر. بس يدل على فضل عليهم من أراد أن يوافق منه. صلى محمد الرافع نزيل شرع السلف في الحسن عن سمرة التسلف هذا يبين شرع السلف كان يذكرونه بسبب لمريض يضره ولمسافر يقصر. المرضى بالنسبة للصيام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم من المرضى لا يضر عليه، لا يضرهم الصيام ولا يشق عليه، هؤلاء يجب عليهم الصيام لأنه لا عذر لهم، مثل إنسان معه وجع راس شوي أو مثلا معه زكام بسيط، هذا ما يجوز أن يفطر لعدم وجود العلة التي تقتضي الفطر. وإلا كان نقول غالب الناس يفطرون بأول يوم رمضان، مش السبب لأن غالبهم توجه الرسل إذا جاء الظهر ولا قادم يجع الراس. هذا ما يمكن أحد، ما أعلم أحدا من العلماء قال بظاهر الآية إن أي إنسان مريض يفطر. القسم الثاني من المرضى مريض يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم لكن ما يضره. فظهر كلام المؤلف أن الفطر إنما هو للمريض الذي يضره الصوم، مو بشق عليه والمرض باقٍ بحاله، ولكن الصحيح أن المريض الذي يشق عليه الصوم وإن كان لا يضره يسن له أن يفطر، يسن له الفطر، فيسن الفطر لمريض يشق عليه الصوم. الحالة الثالثة أو القسم الثالث المرضى الذين يضرهم الصوم بحيث يكون عند الإنسان قرحة في المعدة تحتاج دائما إلى رطوبة إلى شرب ماء مثلا، فظهر كان المؤلف أن الفطرة سنة له، والصحيح في هذه الحال أن الفطر واجب لأن تعرض الإنسان لما يضره حرام. تعرض الإنسان لما يضره حرام. فإذا حكم الآن حكم صيام المريض كالتالي: واجب، نعم، ومكروه. لا، صيام المريض واجب ومكروه وحرام. واجب إذا كان المرض، إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه واجب عليه الصيام. نعم، إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه. بأي سبب يفطر؟ الحالة الثانية: إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضره، يشق عليه، يتعب، لأنه مثلا مع الحمى والمرض يحتاج إلى شرب، يحتاج إلى أكل وما أشبه ذلك، لكنه ما يضره هذه يضره الأكل والشرب، فهذا الصوم في حقه مكروه والفطر سنة. الحالة الثالثة: أن يكون الصوم يضر المريض، فهنا مش حكم الصوم، يحرم عليه الصوم، الصوم عليه حرام، لأن كل شيء يضر الإنسان فهو منهي عنه تحريما، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، وبهذا نعرف خطأ بعض العامة الذين يشق عليهم الصوم ثم يذهبون وهم مرضى، ثم يذهبون فيصومون، وهم الذي يتكلف ولا يذهبون ولا يهمه، يقول: لكن الله تعالى قد رخص لكم، والذي ينبغي أن يقبل الإنسان كرم الكريم. نعم، طيب. وقال المؤلف: ولمسافر يقصر، يعني ولو بلا مشقة. إذا كان المسافر يقصر، وش معنى يقصر؟ يقصر أي يجوز له القصر وإن لم يقصر. افرض أن المسافر يقول: ما يبقى صيبة، يقول: ما دام من جزك القصر الفطر سنة في حقك. نعم، إذا كان يقصر، من هو الذي يقصر؟ هو الذي سفره مباح ويبلغ مسافة القصر، الذي سفره مباح ويبلغ مسافة القصر. وتقدم أن الصحيح أن القصر ليس له مسافة معينة، وإنما رجع في ذلك إلى وما تعرفه الناس سفرا. لكن هل يشترط أن يكون مباحا؟ نعم، المذهب يشترط. ليش؟ لأنه يقول: ما يمكن إنسان نبيح له رخص السفر وهو عاصم بسفره، وهو عاصم بسفره. ولاحظ أيضا، يجب أن تعرف الفرق بين العاصي في السفر والعاصي في السفر. العاصي في السفر يترخص، والعاصي في السفر لا يترخص. وش الفرق بينهما يا خالد؟ المعصية في السفر أن يقول أصل السفر حرام، العاصي بالسفر، لأن البل السببية إذا كان أصل سفره حراما، ولهذا نقول له: لا تسافر. والعاصي في السفر هو الذي فعل المعصية في سفره، فعل المعصية في سفره، يعني هو أصل سفر مباح لكن فعل معصية في سفره. شارب الدخان عاصم بسفره ولا في سفره؟ في سفره. كذا إنسان يشرب الدخان، سافر للرياض للتجارة، يقول: هذا الرجل عاصم في سفره، لكن يترخص إباحة الفطر. ورجل ذهب ليورد الدخان، يشتري دخان يجيب ويبيع، هذا عاصم بسفره، عاصم بسفره، بل الأصل هذا السفر حرام، يقول لا تسافر لهذا الغرض. فالأول يقصر الصلاة ويفطر، والثاني لا يقصر الصلاة ولا يفطر. ولا يسافر، لكن يسافر الآن نعم، ولا يسافر في الأصل، يقول لا سافر، لكن إذا سافر يقول لا تقصر الصلاة ولا تفطر ولا تمسح بخفين ثلاثة أيام، لأن هذا السفر محرم. كذا ولا لا؟ طيب، مش العلة في هذا الشيء؟ ومن العلة أن رخص السفر تسهيل وتيسير على المكلف، والعاصي بسفره هل يستحق أن يرخص له؟ لا، ما يستحق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثيرا من أهل العلم يقولون كونه عاصيا بسفره لا يمنع من الرخص، لأن الرخص مقيدة بالسفر، وكونه آثما بسفره أو غير آثم ما يدخل بالرخص. ولهذا يقولون إنه إذا كان عاصيا بسفره فهو كالعاصي في سفره، بمعنى أنه يقصر، لا سيما إذا قلنا إن القصر خاصة ليس برخصة، لأن بعض العلماء يرى أن القصر عزيمة ليس برخصة، وأنه يجب على المسافر يجب عليه أن يقصر. وعلى هذا الرأي ما يرد علينا القصر إطلاقا، على هذا الرأي يقول يقصر العاصي بسفره وفي سفره وعلى كل حال، لأن القصر عزيمة وليس برخصة. على كل حال الآن ذكرت لكم الخلاف، هل يقصر الإنسان العاصي بسفره ويفطر ويترخص بجميع رخص السفر أو لا؟ المذهب لا، واختار شيخ الإسلام نعم، حجة الطرفين. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إن هذه الأحكام علقت على السفر، فمتى وجدت حقيقة السفر ثبتت هذه الأحكام. وأما الآخرون فيقولون هذه الأحكام صحيح أنها علقت في السفر، لكنها ترخيص وتسهيل على المكلف، ومن كان عاصيا بسفره فليس أهلا لذلك. على كل حال، متى قلنا إن السفر مبيح للصوم؟ فاعلم أن ذلك على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. أولا أن يسافر الإنسان ليفطر، يسافر ليفطر، فما حكم الفطر في حقه؟ هو حرام، حتى وإن قلنا إن العاصي بالسفر يقصر، لأن هذا الرجل ما نقول الفطر عليك حرام لأنك عصيت بسفرك، وإن كان في الحقيقة عاصم بسفره أيضا، لكننا نقول حرام لأنك فعلت فعلا تتحيل به على إسقاط هذا الواجب، هذا الواجب. ولو أننا رخصنا به لكان كثير من المهملين إذا جاء رمضان سافروا ولا صاموا، سافروا ولا صاموا. هذا قسم. القسم الثاني مسافر يشق عليه الصوم مشقة عظيمة غير محتملة، الصوم في حقه حرام. شوف، الأول الصوم واجب، اللي ذهب سافر ليفطر، والذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة الصوم في حقه حرام. الثالث الذي يشق المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، الصوم في حقه مكروه، والسنة مش السنة أن يفطر. الرابع الذي لا يشق عليه الصوم، والصوم والفطر عنده سواء، لأن النهار قصير والوقت بارد، إنسان ما تكلف ولا شق عليه ونفطر كذلك. فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول إن الأفضل الفطر، الأفضل بحق الفطر والصوم مكروه، ومنهم من يقول إن الأفضل في حق الصوم والفطر جائز. ومنهم من يقول الفطر والصوم سواء. هم يا جماعة عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أولا قال المؤلف عن الحسن عن ثمرة وقد سأل عنها أمس عبد العزيز المعنى لماذا جاء بالتابعي مع أن الإتيان بالصحابي يكفي. وجواب على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. الحسن البصري معروف، هل سمع منه أو لم يسمع منه؟ وقد علم أن الحسن رحمه الله وإن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين، من جملة المدلسين، فقد ينسب إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه، اعتمادا على ثقة من نقل، على ثقته بمن نقل الخبر عنه، بمن نقل الخبر عنه، وعلى اشتهار هذا الخبر عنه. يعني مثل الحسن البصري رحمه الله إذا قيل كيف يسوغ لنفسه أن يدلس، فالجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عمن دلس عنه، وعلى اشتهار هذا الحديث سوغ لنفسه أن ينسبه إليه، سوغ لنفسه أن ينسبه إليه. مثل ما يجري لنا نحن ولكم أيضا، يخبرك رجل بخبر تثق به تماما، أحيانا تحذف هذا الرجل اللي حدث وتقول حصل كذا وكذا، مش بناء عليه، بناء على ثقتك بهذا، بناء على ثقتك بهذا. الحسن اختلف أهل العلم هل سمع من ثمرة أم لم يسمع، فقيل إنه صح عنه سماع حديث العقيق، ذكر ذلك البخاري في صحيحه. وإذا صح ذلك عنه فإنه يزول إشكالات كثيرة فيما رواه عن ثمرة، لأننا نقول ما دام صح سماعه من ثمرة وهو إمام جليل فليحمل ما رواه عن ثمرة شعليه على الاتصال، على الاتصال والسماع، إلا إن كان قد صرح بأنه لم يسمع منه سوى الحديث حديث العقيقة، فحينئذ يتبين الأمر. والحاصل الآن أن العلماء ومنهم البخاري ذكر أن الحسن سمع من ثمرة حديث العقيقة، ونحن نقول إذا ثبت سماعه من ثمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه بلفظ العنعنة يجب أن يحمل على اتصال، نظرا أن الحسن رحمه الله من الأئمة الثقات، من الأئمة الثقات، ولا أحد يجادل في ثقته، لا أحد يجادل في ثقته. وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من ثمرة، وجب أن يحمل جميع ما يرويه، يحمل جميع ما يرويه عنه بلفظ العنعنة على أنه متصل. وإلى هذا ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من ثمرة حديث العقيقة فيحمل ما عداه على السماع والاتصال، وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره، وحينئذ يرد أو التدليس، يرد التدليس ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا، يعتبر منقطعا مدلسا. نعم، هنا المؤلف ذكر الحسن عن ثمرة ليش؟ لأنه لو حذف الحسن وقال عن سمرة لظننا أن الحديث متصل، حيث لم يذكر الراوي الذي روى عن سمرة، فلما أشار إلى ذكر سمرة صار فائدته أنك ترجع إلى ما قاله العلماء في إيش؟ في رواية الحسن عن سمرة، ليتبين لك هذا الحديث هل هو متصل ولا منقطع. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، والمراد بعد تكبيرة الإحرام، وهذا الاستفتاح هذا السكوت سأل عنه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال اللهم قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه السكتة واضحة ولا إشكال فيها لأي شيء للاستفتاح. وإذا فرغ من القراءة كلها، هذه أيضا سكتة، إذا فرغ من القراءة كلها، وكلمة القراءة كلها هل المراد قراءة الفاتحة أو المراد القراءة عامة حتى ما بعد الفاتحة، فتكون السكتة هذه قبل الركوع؟ في احتمال في الواقع، لأن قوله من القراءة كلها ظاهره أنها كل أن المراد قراءة الفاتحة وقراءة السورة، قراءة الفاتحة والسورة، لأنه ما يصدق أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والسورة. ومنهم من يقول: لا، المراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة، يعني ما يسكت أثناء الفاتحة، وإنما يسكت إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ويجعل الرواية الثانية، وفي رواية إذا كبر وسكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعل القراءة كلها مجملة. وقوله إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعله مشجلها مفصلة ومبينة. وعلى هذا فتكون سكتة كم؟ سكتتين، تكون سكتة كنتين، سكتة إذا استفتح الصلاة للاستفتاح، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأي شيء؟ ما هو الغرض من هذه السكتة؟ قال الفقهاء: لأجل أن يقرأ المأمومون الفاتحة. وعلى هذا فتكون هذه السكتة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، عرفتم؟ ولكن في هذا نظرا، لأن كيف يسكت النبي أو الإمام، كيف يسكت الإمام لقراءة المأموم خلفه وهو يقرأ سرا؟ لو كان المأموم يقرأ جهرا لقلنا ربما أن المسألة على التبادل، مثل ما إن المأموم يسكت لقراءة الإمام وينصت، كذلك الإمام ينصت لقراءة المأموم، وإن كانت المسألة فيها قلب، لأن حقيقة الأمر أنه ما ينبغي إن الإمام هو اللي يسكت للمأموم. الواقع والمطابق للعقل أن المأموم هو الذي يسكت للإمام. على كل حال، القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة قول لا دليل عليه. السكوت هنا مطلق غير مقيد، مطلق غير مقيد. وبعضهم يقول هذه السكتة لأجل أن يتردد نفسه إليه، لأجل يتردد النفس. وعلى هذا، وهذا أيضا فيه نظر. وش السبب؟ أولا، إن ما هناك نفس حافز للإنسان بحيث أنه يبكى له مدة يلاه ينفس. أولا، هل اللي يقرأ الفاتحة ملحوق نفسه يلاحقه أو لا؟ لا. فالتعليل أيضا بأنه ليتراد إليه النفس، هذا فيه نظر، لأنه النفس يحتاج الإنسان إليه عند كل ما تطول به القراءة، سواء عند آخر الفاتحة ولا في وسطها ولا فيما بدأ، حسب طول النفس عند بعض الناس وقصره، لأن بعض الناس ربما يقرأ عدة آيات ما ينفس، وبعض الناس ينفس عند كل آية. وعلى كل حال فالنفس شيء بسيط ما يسمى ثبتة، ولا هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة يقول إذا فرغ يحتاج إلى أن يبقى مدة يقال إنه سكت لينفس. الأقرب والله أعلم عندي أن هذه السكتة ليتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة، أو لأجل البسملة إذا كان قد قرأ السورة، والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف منه في صلاة الفرض أنه يقرأ سورة كاملة، هذا المعروف. ولهذا إذا فرق السورة نص عليه الراوي، فإذا كان يقرأ سورة يحتاج إلى البسملة ولا لا؟ يحتاج إلى البسملة. وإذا كانت البسملة، وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا كما وصفها أنس فقال كان قراءته مدا، دل ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكته ولا لا؟ صار سكتة، لا شك صار سكتة، لكنها سكتة لطيفة ليس سكتة طويلة بقدر قراءة الفاتحة. ولهذا وبناء على هذا التعليل الذي ليس عليه دليل، قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم. شوف كيف قال، لأنه يسكت للمأموم ليقرأ الفاتحة، فليسكت المأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وخاص منها يبقى ساكتا نعم إلى أن يقرأ المأموم السجدة، هذا ما يقوله أحد. ولذلك هذا التعليل ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه، يهيئ ماذا يقرأه. نعم، وهذا أمر معقول. نعم، إيش؟ بسماع قراءة القرآن، بسماع قراءة القرآن. لا، أن يسكت الإمام الآن. من قراءة الفاتحة هو هذا اللي قاله الفقهاء، هذا هو الذي قاله الفقهاء، لكن كنا قلنا في هذا نظرا، كنا إن في هذا نظرا، لأن الظاهر أنه ليس سكت إلى هذا الطول. الصحابة لو كان يسكت هذا الطول لبينوا أن يسكت بقدر الفاتحة، ولكن الظاهر أنها سكتة ليست بطويلة، ليست طويلة. طيب، بقينا بالسكتة الثالثة. إذا كان التقدير وإذا فرغ من القراءة كلها، إن المراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول ابن القيم إنها سكتة أقل من الأولى، إنها سكتة أقل من الأولى، وسكتة ما كل أحد يدركها. ولهذا قال إن بعض الرواة حذفها وجعلها سكتتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. نعم، من يسأل؟ نعم، بعد قراءة الفاتحة بمقدار إيش؟ لا، نعم، ليس بواقع، لأن ما يلزم من كونه يسمى سكتتين أن يتساوي، ما يلزم هذا. فأنا مثلا لو سكت بمقدار قراءة الفاتحة أو سكت بمقدار قراءة البقرة كلاهما يسمى سكتة، لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير، مجرد القران بينهما ما يدل على التساوي فيما يبدو. نعم. هذا صحيح، هذا تعليل جيد، لكنه يشكل علينا مسألة إذا أخذنا بهذا في الحقيقة، لأن الذكر في الصلاة يعتبر جنسا واحد، بدليل واحد يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات ولا يشرع له إذا قال الأولى أن يسكت، بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله، فإن الشارع ظاهر يعني الوقاية التي وقعت أنه ينبغي للإنسان أن يفصل بين الفرض والسنة، لكن مراد السنة المستقلة، فأما الأذكار فلا يظهر لي أنه يراد بها الفصل، ثم أيضا لو قلنا بهذا لكان من المشروع إن إنسان يسكت حتى في الصلاة السرية أولا، وهذا لم يرد، إنما ورد في الصلاة الجهرية فقط، ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة فناسب إن الإمام يفصل لأن لا يظن الناس أن كلا القراءتين أو كلتا القراءتين واجبة، يعني قد يقول هذا. على كل حال الاحتمال الذي ذكره أحمد الآن نشوف هل نحرر هل يصلح ولا ما يصلح. ها؟ قلنا اللي هو يقول لعله إنما يثبت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها، الفرق بين فرض القراءة ونفلها، لأن الشارع أتى أو حسب ما حصل من جزئية فردية بطلب الفرق بين الفرق والسنة. نعم، نحن أوردنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن يفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الأولى وسبحان ربي العظيم الثانية، تعالوا هنا يا أوسام، وبين قول سبحان ربي الثانية والثالثة مثلا، أو ما فيه سبحان ربي العظيم يقول الإنسان 3، الأولى منها واجبة، فهل إذا قال سبحان ربي العظيم الأولى يسكت؟ الجواب لا. إذن هذا الاحتمال يكون غير وارد، يعني غير مقبول قصد، هذا غير مقبول، لأنه أيضا لو قلنا بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يسجد، ولا نعلم أحدا قال به. هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال، لكن قد يقول لنا أحمد مثلا إنما احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين، فناسب أن يفصل ليتبين للمأموم أن قراءة الفاتحة غير قراءة غيرها، حتى لا يختلط فرض القراءة بنفلها، وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل، الذي يقرأ لنفسه سرا قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفلها. على كل حال هذه العلة قد تكون وجيهة، وإذا كان بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كقراءة الفاتحة. نعم. هي فيها، لكن حكاية إن تمكين المأموم هذه بالحقيقة غير واردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمأموم أن يقرأ الفاتحة وهو كما مر علينا في حديث عبادة بن الصامت. لا تفعل إلا بعلم القرآن فإنه لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذه الحقيقة إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، ونقول إن القراءة ركن فيلزم من هذا أن الإمام لازم ينتظر حتى يقرأ المأموم الفاتحة. طيب على كل حال الآن نفهم أن السكتة بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة يتمكن المأموم من قراءتها، لأنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسكت حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب قال روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. الحقيقة أن التعبير هذا ما عمره جاء في كلام المؤلف حسب ما مر علينا. روى ذلك أبو داود، المعروف أنه يقول رواه أبو داود، روى ذلك أبو داود، ما أعرف هذا وش السبب. قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه، قوله وكذلك أحمد يعني بمعناه، لأنه فصلها عن رواية أبي داود. كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى حديث أبي داود. فعلى كل حال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى. من يسأل؟ نعم السكتة الثالثة سكتة يسيرة ما ينتبه لها، ولهذا بعض الصحابة نقلها وبعضهم لم ينقلها، يعني سكتة سريعة ربما أنه إذا قال ولا انتهى من القراءة يبي ينفس، لكنها سكتة صغيرة جدا. هنا باب التكبير. نعم هذا وارد لكن عنه جواب، واللنب عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون فلما وصل ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت ساعة فرقة، لكن هذا في ذهني كان في ذهني والجواب عنه فسير جدا. أليس يمكن أنه ينسى؟ ينسى وشوكف عليه، حنا دائما ننسى وشوكفنا عليه بركة الأولى. نعم أحيانا ننسى وشقر في الركعة الأولى خاصة ناجي وشقر، هذا احتمال ما هو بأمنا. نعم إيه لا نعم لو محتاج إلى ذلك فمقتضى هذا التعليل ألا يسكت، مقتضى هذا التعليل ألا يسكت لأنه لا داعي له. نعم لكن لاحظوا الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن يخص بها الحديث، إذا لم تكن منصوصة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة في الشرع ما يمكن يخصص بها عموم الحديث. هنا نقول هاتان السكتتان مشروعتان سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا، وإذا أبطلنا بعض العلل ليس معناه أن يكون العلل التي أثبتنا هي المقصودة قطعا، ولهذا نحن صدرنا الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدأ لغيرنا هذا، وبينا الإيراد الذي أوردنا عليه. نعم إيش؟ نعم إن يمكن نقول هذا إن أخر هي أخر في الوقت، هي أخر من سكت في الاستفتاء. ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن السكتتين اللي يلزم التساوي كنا ما لازم، لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي وجواب لأحمد سلبي، رأيت ما هنالك أنه ما لازم التساوي، أما هذا فهو واضح لو كان سكتة طويلة ما كهذا سألوا عنه. قال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاة عند الاستفتاح هذا مجمع عليه، وتسمى إيش؟ تكبيرة الإحرام، وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد من تكبيرة الإحرام. غير تكبيرة الإحرام محل نزاع، هل هو واجب أو سنة أو يترك؟ ولهذا احتاج المؤلف إلى إيراد هذه الآثار. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض، في كل رفع وخفض. رأيته يكبر، كيف رأيته يكبر؟ التكبير قول، ومتعلقه السماء ولا الرؤية؟ السماء. ما قال سمعته يكبر في كل خفض، بل قال رأيته. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أو نقول إن مفعول رأيت محذوف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيته يصلي يكبر في كل خفض ورفع. إنما الرؤية ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه، ما يمكن تتسلط على التكبير نفسه، لأن التكبير قول والقول لا تتعلق بالرؤية. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول الله، رأيته حالة كونه يكبر، أو أنها حال من فاعل لفعل محذوف، تقديم رأيته يصلي يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وأظن التكبيرات هكذا تكون، وأظن التكبيرات هذه واضحة. نشوف الآن في كل رفع، هل هذا عام على إطلاقه ولا لا؟ وش استثنى منه؟ لا، في كل رفع، رفع الرفع من الركوع، فإنه لا يكبر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. إذا استثنى من كلمة رفع، وش استثنى؟ الركوع بالنص وبالإجماع أيضا، ما علمت أحدا قال يكبر في الركوع. بقينا خفض، في كل خفض استثنى منه شيء ولا لا؟ ها؟ كل خفض في الصلاة فإنه يكبر فيه. طيب، قيام، في كل قيام وقعود، ايش يصير قيام وقعود؟ القيام إلى الركعة الثانية مثلا. طيب، ما يدخل في الرفع؟ نعم، لا، الرفع من الركوع ما في التكبير أصلا، الرفع من الركوع ما في. طيب، في كل رفع من السجود أولا، والقيام إلى الركعة الثانية. طيب، والقعود؟ نعم، على كل حال الذي يظهر أن هذا من باب العطف، عطف المتماثلين، لأن كل خفض ورفع فهو إما قيام وإلا قعود، وكل قعود وقيام ففيه خفض ورفع. فالمقصود من كلام المسعود بيان التعميم، يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخفض والرفع، وأتى بالخفض والرفع الذي هو وسيلة القيام والقعود. لأن حقيقة الأمر خفض نزل، وش بيصير؟ يبي يجلس، يبي يقعد مثلا، ومن القعود السجود، لأنه وإن كان في نظر حقيقة السجود لا يطلق عليه القعود، لكن يدخل في الخفض. ولا السجود الآن ما يدخل إلا في كلمة خفض، لأنه ما هو داخل لا في القيام ولا في القعود. طيب يبقى عندنا الآن الخفض الآن والخفض صار ما يدخل فيما بعد ما يدخل فيه ما بعده يبقى عندنا الرفع والقيام والقعود هذا هو الذي قلنا هذا هو الذي يظهر أن فيه إرادة التعميد كم تكون التكبيرات على هذا تكبيرة الركوع تكبيرة السجود والرفع منه والسجود الثانية هذه أربعة وتكبيرة الإحرام الأولى هذه خمس خمس في الركعة الأولى أولى طيب نخل خلنا نشوف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام منه للجلوس وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام زين إلى الركعة الثانية هذه ست صحيح ويأتي التفصيل في الحديث الذي بعده عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق الأحمق هو الذي لا يحسن التصرف هذا الأحمق الذي لا يحسن التصرف قال فكبر 22 تكبيرة هذا وجه الحمق عند عكرمة وكأنه في ذلك الوقت كأن الأئمة لا يكبرون إما إنه لا يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلقا ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أحمق قال فكبر 22 تكبيرا يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه نعم 22 سنين كم الصلاة الآن رباعية صليت الظهر رباعية ما في شك يعني ما نقول أن يقوله بالبطحة يحتمل أنه مسافر وأنه صلى ركعتين فقط لأنه ما يمكن سنة 22 إلا إذا صارت رباعية حنا عدينا توسط في الركعة الأولى أسمع خلنا عنه ست بالتكبيرات الأولى أولا طيب بالتكبيرات الثانية التكبيرة للركوع سبع التكبيرة للسجود التكبيرة للرفع منه التكبيرة للسجود مرة ثانية التكبيرة للقيام إلى ركعة الثانية إلى التشهد التكبيرة للرفع من التشهد للقيام التشهد التكبيرة للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود مرة ثانية طيب في الركعة الأخيرة يحطينا طيب للقيام الركعة الثانية يبدأ عندنا طيب للقيام الركعة الرابعة القيام للركعة الرابعة طيب صحيح وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه والتكبير للسجدة الثانية والتكبير للتشهد ايش بقي عندنا كم الآن هذه 21 على خمس ناشي. طيب فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري فأقر ابن عباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ وقال إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على مشروعية التكبير في كل رفع وخفض كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عموم هذه الأحاديث يشمل ما إذا سجد للتلاوة خصوصا حديث المسعود إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه إيش؟ يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع نعم وبهذا نعرف وهما من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع كما يفعله بعض العلماء يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع في الصلاة إذا سجد سجد التلاوة في الصلاة بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع وش حجتهم حجتهم كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث ذكر حديثا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتلاوة كبر ولم يعد التكبير، ما يعد التكبير. قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا رفع، ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد للتلاوة سجد مجرد، فإن يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، خلافا لمن قال إنه إذا سجد للتلاوة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم. هذا المراد بدليل ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية الذين تكلموا بهذا، ذكروا خلاف الناس هل سجود التلاوة يجوز على طهارة على غير طهارة أو لا يجوز، وهل يمكن هذا الخلاف أن يقع في الصلاة يكون على طهارة ولا على غير طهارة؟ ممكن. كذلك أيضا ذكر الشيخ الإسلام بالذات هل يجب استقبال القبلة لسجود التلاوة ولا ما يجب، وهذا أيضا لا يتصور أن يكون ذلك في الصلاة. كذلك ذكروا أن سجد التلاوة سترته سترة النفل، إذا قلنا بوجوب ستر العورة فيه فسترته سترة نفل، وهذا لا يمكن أن يكون في صلاة الفرض. على كل حال هذا فيما يظهر لي أنه توهم من بعض المتأخرين الذين ظنوا أن الخلاف شامل لسجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يتبين لي من السنة أن سجود التلاوة في الصلاة يكبر فيه إذا سجد وإذا رفع. نعم. رد عليه يعني أنه قال له يعني قال أخطأت من ليش يعني عنبه على وصيب الأحمق، يمكن يعنبه لكن ما أدري وردت ولا لا، لكن التأنيب مناسب يكون تصير جاهل وتجهل غيره ما في شك. نعم شلون؟ لا لكن لكونه يحمق وهو الأحمق في الحقيقة، الغيبة إذا ذكرت فعل الإنسان ولو كان فعله سيئا ما يصير هذا. نعم حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم ما يعتبر هذا غيب، حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم لفعله الذي فعل ما هو هذا غيب. على ايش؟ على الاستمرار. لا الخالد يقول انه انبه. لا انا مو يعني ابن عباس اقر على الاستمرار، لكن ذكر انه ما قال كيف هو احمق والناس على. نعم لان قلت انه في عهد بني اميه كان لا يكبرون. لا يكبرون؟ لا يكبرون نعم، لكن بعضهم يترك التكبير نهائيا وبعضهم يسر به وبعضهم يسر به، هذا هو الواقع. ولذلك عكرمة استغرب قال هذا رجل احمق اللي يكبر كل ما رفع 22 مره يكبر. نعم ابدا ما في دليل، هذا من تصرفاته من تصرفاته. قد ذكر الشيخ الإسلام هذا من التصرفات السيئة التي يلجأ إليها بعض الأمراء في زمن بني أمية، مثل ما تعرفون مروان حينما أخرج المنبر للخطبة عليه في صلاة العيد وأنكروا عليه، ومثل ما تعرفون أنهم كانوا يجهزون الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. نعم بناء على من خارج، لأن حقيقة الأمر أن الخلافة له كانت في الأول، وأنه يعني ما بقي إلا دمشق هي التي منها خرج ابن أمية من جديد، إذا كان بالأول استولى على كل العراق وغالب الشام وعلى الحجاز كله، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ما حصل. نعم نعم. إذا سجد يكبر، وإذا رفع من السجود يكبر. لا ما لازم يقرأ، لازم يقرأ يكبر من أمام الناس يكبر كائن ذلك ما في شيء. لا اللي ما يكبر عند القيام إذا كبر عرف أنه ركع الآن، عرف أنه ركع. لكن هذه مسألة غريبة، الغريب إنها طافت على علماء كبار، هل على طلبة علم صغار العلماء كبار؟ نعم. إذا صلى الصلاة سبب التلاوة. نعم. وقال ما خلص. نعم. ما خلص. إلا. كيف؟ نعم تصلي. المتابعة لا. يعني قول ما يقبل المتابعة. ولهذا الآن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود والإمام يقول معك. قوله. سبحان ربي الأعلى في السجود والركوع والتشهد. هذا تحصل فيه موافقة، لأن مثال القول ما فيه شيء، مثال القولية هنا ما تعتبر مخالفة. لا إذا قصنا اللفظ اللي معنا، وأما كونه يرفع في كل حب وراق فهذا الحديث أعله بعض العلماء بأنه وهم من الراوي، فإنه نقل الركوع إلى الرفع، والحقيقة أن هذه العلة علة صحيحة وواضحة، لأن ابن عمر مع شدة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود، ولهذا الصحيح أنه لا يتم رفع اليدين إلا في المواضع الأربعة التي ثبت بها النص. اقرأ بعائد. Thank you.